ممكن نلخص الموضوع القيادة في يعني معادلة بسيطة جدا، نقول إن قيادة الذات تساوي علم زائد محاسبة. يعني مفهوم القيادة ما هو إلا علم ومحاسبة، وكل ما الإنسان عنده كان يمتلك علم القيادة وعلم السيادة على ذاته، وأيضا حاسب هذه الذات في حالة جنوحها وعدم تطبيقها لهذا العلم، أعتقد استطاع أن يمتلك ويقود ذاته. بس في نقطة مهمة جدا لازم أنتبه لها، يعني لو كل واحد فكر يقول والله أنا أقود ذاتي، طب أين الطاعة من موضوع القيادة؟ لو كل واحد يقول أنا بقود ذاتي، وابتعدنا عن شيء اسمه مفهوم الطاعة. مفهوم الطاعة في الإسلام مهم جدا ومقنن. تصور لو أنت ما تطيع، أو زوجتك ما تطيع، أو أولادك ما تطيع، وكل من يدعي أنه يقود ذاته، لابد للقيادة أن تقترن بالطاعة بالمفهوم الصحيح في الإسلام. من صميم القيادة للنفس أن يقود الإنسان ذاته لتطيع القائد على بصيرة، فهو في الواقع يقود هذه الذات ويتحكم بها إلى منفعتها. إذن الإنسان المرؤوس عندما يطيع رئيسه هو مو ذليل، إنما يقود ذاته للطاعة على بصيرة. شوفوا النقطة الرائعة في الدين، إن الإنسان الذي يطيع وفي الواقع قد قاد نفسه إلى الطاعة على بصيرة. لكن المتمرد عن الطاعة إنسان ضعيف لا يقوى على إجبار ذاته وكبح جماحها لتطيع، بل هو أصلا غير قادر على قيادتها. والأمثلة على الطاعة كثيرة. من الواجب أني أنا أطيع الوالي، أقود نفسي لطاعة الوالي. تصور لو الشعب ما يطيع الرئيس، مشكلة. كيف للرئيس أن أو القائد أن يقود أمة بدون طاعة؟ إذن الطاعة مهمة للوالي، وطاعة الوالدين أيضا مهمة، وأيضا طاعة الرئيس في العمل، طاعة الزوجة لزوجة، طاعة الولد للوالدة أو الوالدين. إذن كل هذه الطاعات لا تنفي القيادة للذات، لأن أنت تطيع على بصيرة، وبالتالي أنت تقود ذاتك للطاعة على بصيرة. إذن فالقيادة كياسة وذوق ومحاسبة لكل سكنة من سكنات النفس. لماذا؟ لتسيطر على صاحبها بإدارة طاقاتها الإدارة المثلى، تحقيقا لأولوياتها حسب مبادئ. خلنا نأخذ أمثلة على الكلام هذا، القيادة والطاعة. الأم في البيت ترى ملكة وقائدة في حدود منزلها، وعليها أن تتعلم أصول وقواعد الملك. هي مو ملكة؟ الملك لابد أن يمتلك قواعد الملك وبروتوكولات أيضا الملك، ليس فقط قواعده، قواعده وبروتوكولاته. فهي زوجة، ناخذ هي زوجة صالحة تعرف كيف تعامل زوجها، وتشعر أن مملكتها أجمل مملكة في العالم، وهي أم صالحة بمعرفتها لفن التربية، وسيدة صالحة بمعرفتها لفن التعامل مع الخدم والجيران ومع الضيوف. فهي ملكة رائعة لأنها تتقن فن التعامل مع الإنسان الآخر. ولذا كان لزاما على الملكة لكي تنصب من قبل دوائرها أن تمتلك السرير الصالحة، وهي أقصر الطرق وأقلها جهدا لإصلاح العلانية، وإلا رفضت هي وملكها، بل قد ينزع منها تاج الملوكية بسبب سوء السريرة. فمن أفسد سريرته ففي الواقع مملكة منزوعة منها الملك والتاج والصولجان. إذن الملكة في البيت هي الأم، وعليها أن تتقن الملك بأن تستطيع أن تمتلك كل هذه الأدوات القيادية مع رعيتها. نأخذ مثال ثاني، الأب أيضا، ليست الأم قائدة، أيضا هناك ملكة وهناك ملك. أيضا الأب قائد في بيته مع زوجته وأولاده، يعرف دقائق القيادة وكيفية توجيه سفينته إلى بر الأمان. والأمثلة أيضا على ذلك كثيرة. الإنسان القائد في العمل، الرئيس الشركة هو قائد، فأيضا هنا ملك هو في هذه الشركة، فعليه أن يتقن فن السيادة وفن الملك. المهم أني لازم أعرف أن الحياة في جميع جزئياتها هي فن قيادة الذات في داخلها وخارجها، وتتركز أكبر مسؤولية للإنسان تجاه نفسه في تأديبها. لازم الإنسان يأدب نفسه، مو بس يأدبها، ويعلمها ويخلصها من الشوائب. لماذا؟ لتكون على المستوى اللائق بالقيادة، وتستحق بذلك تاج الملوكية من دوائرها. فالملوكية تنصيب جميل إن دل على شيء، دل على أهمية الإعداد النفسي للإنسان قبل أن يسود. مهم جدا أني أعد نفسي قبل عملية السيادة، لأن يعلمنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول لنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن في عندي سيادة مطلوبة مني، لابد أن أتعلم قبل أن أسود، مو بس أتعلم، أتعلم وأتدرب على فن السيادة. لكن أنتبه، هل معنى كل واحد يسود نفسه معنى كل واحد يكون رئيس؟ لا، كل إنسان قائد وعليه أن يتعلم قبل أن يسود، على أن يغرس في ذاته كل مواصفات القيادة ويربى على أن لا يطلب القيادة. لو كل واحد قال أنا قائد وطلب وصار رئيس، مشكلة، صاروا كل الناس رؤساء. إذن لابد أن يربى على أن لا يطلب القيادة، ولكن يدرسها ويطبقها في ذاته ومع دوائره الصغيرة جاهزا لاستخدامها وقت الحاجة. إذن الطفلة الصغيرة الأم تربيها لكي تكون قائدة في منزلها وملكة في بيتها، لكن لما تكون الملكة الأم موجودة لا تستطيع أن تمارس ملكها بوجود الملكة الأم، لكن الأم تربيها على قواعد الملك. عندما تصبح البنت جاهزة لكي تكون ملكة في بيت زوجها تمارس قواعد الملك في بيتها. إذا نربي أولادنا على قواعد الملك، ولكن نجهز عضلاتهم النفسية للملك، لكن لما يصير في وقت مجال لقيادتهم أيضا أنت يا أب تعلم ابنك أنه يكون أب صالح وقائد في بيته أو رئيس في عمل، لكن تعلم على فن القيادة بس لما يكون هذا الولد أول ما راح يشتغل ما راح يكون رئيس، راح يكون موظف وراح يتمرس في درجات العمل إلى أن يصل رئيس بعد 20 سنة. فلو هو مدرب على فن القيادة منذ نعومة أظفاره راح يصير عنده القيادة سهلة، لأنه في أولا قاد نفسه واستطاع أن يمتلك علم السيادة قبل أن يمارسها على الآخرين، في وقد مارسها أولا في دائرة ذاته. طيب السؤال يطرح نفسه، القائد السوي دائما يمتلك مبادئ. أي إنسان في الدنيا عندما يخرج قرارا عقليا دائما المبادئ، تشوف إنسان مثلا واحد يقول لك والله لا بأس من أني أنا أرشي وأمشي شغلي، واحد ثاني يقول لك لا الراشي والمرتشي في النار. طيب شو الفرق بين هذا وهذا؟ الفرق بين هالقرار وبين هالقرار المبادئ اللي يتبعها كل واحد فيهم. واحد يقول لك والله أنا أخاف من الله وأتبع، أنا عندي مبادئ أني أتبع الكتاب والسنة، والله أنا ما ممكن أرشي ولا أرتشي ولو أني أموت من الجوع. هذه مبادئ اللي تحكم قراره. الثاني يقول والله الله غفور رحيم ولا بأس أني أرتشي، ومن قال لك حرام؟ فهذا مبادئ تختلف عن مبادئ هذا. وبالتالي طيب الإنسان لما تختلف مبادئه يتبع أنواع مختلفة من التنظير. الفرق بين القرار ألف والقرار باء أن هذا يتبع تنظيرا معينا يختلف عن التنظير الآخر. طيب السؤال اللي يطرح نفسه، ما هي أنواع التنظير في الدنيا؟ ليش الإنسان يختلف في طريقة تفكيره من إنسان الآخر؟ أو ما هي المبادئ التي يختلف الإنسان في استقاء المبادئ التي تقرر قراراته؟ عندي 3 أنواع من التنظير. أول شيء التنظير البشري. التنظير البشري عبارة عن مجموعة من المبادئ يضعها الإنسان لنفسه ولدوائرها لكي تلتزم بها، وعلى تلك النفس أن تسير، أو على ذلك الإنسان العامل أن تسير ميكانيكية عمله في حياته، وهو هو ومن آمن معه بتلك المبادئ. وخلص حط لنفسه مبادئ بمفهوم البشري المحدود والتزم فيها. طبعا الحضارات الإنسانية مليئة بالتنظير البشري، مثل أفلاطون حط تنظير ومبادئ هو اتبع هذا المبادئ وتلاميذه، أو مثل أرسطو أو مثل ماركس، ماركس حط شوية مبادئ وقامت دولة ودول على هذا التنظير. إنما تنظير إحنا ما نبحث الآن، نبحث إنه هذا تنظير بشري من محدودية الإنسان. هذا الإنسان حاول ويعني بذل السبب لكي يضع قوانين تفيده في قراراته. جان جاك روسو وغيرهم كثيرين من البشر اللي حاولوا أن يضعوا من محدودية فكرهم البشري، وهذا بذل السبب. طيب هو قصدهم أنه يعدل حالة ذلك المنظر، لكن مشكلة هذا النوع من التنظير البشري أنه يتعرض للتجربة والخطأ، فعنده دائما منحنى صعود ومنحنى نزول. تشوف إحنا دائما الحضارات عندنا في علم الحضارات يقول لك لكل حضارة عمر، تبدأ بمنحنى صعود ثم قمة ثم نزول. لماذا؟ لأن هذه الحضارات تنبثق من محدودية التنظير البشري الذي يعرف التجربة والخطأ. إذن هذا أول نوع من أنواع التنظير، ينظر مثاليا في عقله ثم يحاول أن يطبق هذا التنظير المثالي اللي يراه صحيحا حسب ما يراه يطبقه في الواقع. فأنت لما تفكر بفكرة وتطبقها في الواقع لازم يكون منها جزء منها صح وجزء منها خطأ، لأن أنت تنظيرك بشري. طبعا الناس بعد ما شافت التنظير البشري ومثلا تنظير فرويد تنظير داروين، يعني كمية من العلماء شافوا لما جاء هؤلاء البشر ليطبقوا هذا التنظير وفرحوا به وكانت نيتهم طيبة ويريدون أن يحسنوا وضعهم الأفضل، شافوا أن هذا التنظير معرض للتجربة والخطأ، فحاولوا المجموعة أو الحضارة البشر أو الناس البشر حاولوا أن يقدموا نوع آخر من التنظير، وهي بمعنى آخر قال أنا لماذا أنظر للتنظير في عقلي وأحاول أن أطبقه، يمكن أنجح يمكن ما أنجح، لكن دعني أذهب إلى النتيجة الناجحة في المنظور البشري، أشوف نموذج ناجح وأرجع إلى محاولة تنظير مسببات ذلك النجاح إلى الوراء، وبالتالي أيضا هذا النجاح متعرضا للتجربة والخطأ. يعني كيف الإنسان يشوف نموذج ناجح، يشوف مثلا رئيس شركة كان عامل ميكانيكي وأصبح أغنى إنسان في العالم، هذا نموذج ناجح في الإدارة صح؟ كان لا شيء وأصبح عنده إمبراطورية إدارية، إذا نموذج ناجح أمامي. يأتي هذا المنظر ويدرس هذا الإنسان الناجح ويرجع بمسببات تنظيره إلى الخلف، يقول هو وصل إلى هذه الحالة من النجاحات لأنه قام بكذا وكذا وكذا. إذا عملية التنظير هنا من وضع ناجح، ويرجع فيها المنظر إلى أين؟ إلى المسببات، إلى الوراء. طبعا هذه أنا أعتقدها أفضل من التنظير البشري المثالي اللي يكون بعيد عن الواقع، لأن هذا أخذ تجربة ناجحة ورجع فيها إلى الخلف. طبعا أيضا هنا التنظير هذا معرض لماذا؟ للتجربة والخطأ، لأنه هو يفترض المسببات، وقد تكون صحيحة وقد لا تكون صحيحة، وفي الأمثلة فيه من هذا كثير. نشوف الإنسان مثلا يعجبه شكل الطائر فيدرس الطائر وهي يطير عمل ناجح، ويستطيع أن يطير بشكل رائع وبدون خلل، ما عنده مشكلة في الطيران الطائر، فالنموذج الناجح هذا درس الإنسان وعمل الطائرة. طبعا الطائرة نجاحها مو 100%، بس نموذج طيب، يعني حركة لطيفة من الإنسان أن ينظر للنموذج الناجح ويقلده. مثلا قلد السمكة بصناعة الغواصة، نموذج ناجح وقلده، وأيضا قلد النموذج البشري الناجح بصناعة شيء اسمه علم البرمجة العقلية، شيء طيب. لكن لما نحاول نشوف ذلك المنظر نجد أنه دائما يتعرض إلى التجربة والخطأ. لماذا؟ لأن مهما نجح هذا الإنسان فهو يتميز بقصوره البشري، وبالتالي هذا أيضا نوع من التنظير جيد وأفضل من السابقة، لكن عندنا نقطة أساسية يشترك فيها الاثنان، أنه يتعرض للتجربة والخطأ. لماذا؟ لأنه تنظير من مفهوم بشري محدود، يعني بشر ينظر البشر، وبالتالي مثل الإنسان اللي يقع في دائرة ولا يستطيع أن ينظر إلى خارج الدائرة، فحتى تنظيره بمساحة نظره المحدودة في داخل الدائرة. طيب ما هو النوع الثالث من التنظير؟ النوع الثالث من التنظير هو التنظير الإلهي، والتنظير الإلهي عبارة عن مجموعة من المبادئ الإلهية تنظم ميكانيكية العمل عند الإنسان لكيفية استخدامه لذاته، مو بس كيفية الاستخدام، تنظر لي هالقوانين شلون أستخدم نفسي وكيف أصلحها أيضا عند العطب. لماذا؟ استهدافا لاتزان المسار على الصراط المستقيم. أيضا لماذا؟ لأختزل الجهود دون التعرض للتجربة والخطأ. فش يعطيني الدين أو الأديان، كل الأديان السماوية وآخرها الرسالة الخاتمة، ش تعطيني كل الأديان؟ تعطيني تقول لي يا إنسان أنت قانون عملك هو كذا ومسارك هو كذا وهدفك النهائي هو رضا ربك، وانت لو تعرفت الخلل في مسارك على الاتزان صلح نفسك بكذا. اذا اعطتني كل آلية العمل، واعطتني ليس فقط آلية العمل، آلية العمل وآلية الاصلاح. وما في شك ان الانسان عندما يتبع قانون الله عز وجل في الارض هو انسان فريد من نوعه، يستطيع ان يتقدم في كل لحظة من حياته، وحضارته لا تعرف الانحناء أبدا ولا تعرف منحنى النزول أبدا. ليش؟ ليش الحضارة التي تتبع الدين الحق ما تعرف النزول؟ لأن تسير على قانون لا يعرف التجربة والخطأ ويعرف كيفية استخدام هذا الإنسان وكيفية إصلاحه. ليش يكون عندي منحنى نزولي؟ لأن هذا المنهج منهج رباني ويعلمني كيف أستخدم الآلة. أنت ما طول أنت تستطيع أن تستخدم آلتك اللي هي سيارتك وتعرف تصلحها، فش المشكلة عندك فيها؟ ما عندك مشكلة، تعرف كيف تستخدمها وتعرف كيف تصلحها، فلماذا عندك توقف أو مطبات أو إنها ما تسير؟ ما عندك مشكلة في ذلك. فالإسلام والدين الحق ما عندي منحنى نزولي أبدا ما دام أستخدم القانون الإلهي في كيفية استخدام المخلوق وكيفية إصلاحه. إذن نقول خلاصة القول أن القيادة الحقيقية المطلوبة بنموذجيتها الواقعية المنتجة ليلتزم الإنسان مساره الوحيد على الصراط المستقيم إلى الهدف المنشود منبثقة من أين؟ من كتاب الله وسنة رسوله علما وتدريبا وتنفيذا. لكن أنا عندي مشكلة وأنا أسير في هذا الطريق. مشكلتي علاقتي مع نفسي الأمارة. صحيح اعتبرناها عدو داخلي ولازم لابد أني أحجمها وأحطها في مكانها المطلوب، لكن دائما الإنسان أكثر مكابدة يكابدها النفس الأمارة. لماذا؟ لأن إحنا قلنا الإنسان عبارة عن قلب وعقل ونفس أمارة، ولكن القلب يستطيع أن يتطهر من الهوى والعقل أيضا باتباع الكتاب والسنة، وعندي أعداء داخليين. الهوى أقول له يا عقل اتبع الكتاب والسنة فيطرد الهوى، والشيطان أستعين بالله وأستعذ به من الشيطان الرجيم وأطرد بذلك الشيطان. طيب النفس الأمارة كيف لي أن أطردها من داخل ذاتي؟ أنا أدعوها إلى دلالها وعزها وهي تدعوني إلى الهاوية. إذن كيف لي أن أتعامل مع نفس تأمرني بسوء بكل لحظة؟ إذن لازم أنتبه له أن تقنية التعامل مع النفس الأمارة أنها تريد دائما الملك. النفس الأمارة بالسوء تريد دائما أن تمتلك الذات الإنسانية لتودي بها إلى الهاوية، هي هدفها النفس الأمارة، وتستخدم مستشارين معها. ما هم مستشارين نفس الأمارة؟ الشيطان والهوى، وفوق كل ذلك تمتلك صولجان الملك تهزه في كل مرة تحتاج إليه. ما هو صولجان الملك عند النفس الأمارة؟ اللي هو الانتقام للذات. إذن عندي مشكلة، لازم أتعامل مع النفس الأمارة بكياسة. فالإنسان الكيس الذي ينظر من خارج الذات يستطيع أن يتحكم بهذه الذات وأن يقول لها قفي عند حدك، وبالتالي فهي في الواقع النفس الأمارة دائما تهوى وتبتغي الوصول إلى الملك. لماذا؟ لتقرر قرارات في ضد مصلحة الذات. يعني صور أنت لما كل ما تقوم به من قرارات لكي توصل هذه النفس إلى ماذا؟ إلى الجنة، إلى رضا الله ثم الجنة، ولكن هناك في نفس أمارة في داخلك تريد أن تودي بك إلى الهلاك. مشكلة ها؟ أنت تدللها وهي تريد أن تذهب بك إلى الهاوية، وهي دائما في كل حالاتها دائما النفس الأمارة تحاول أن تستشير وتتعاون مع مستشارين لا يفارقانها أبدا إذا ملكتها ذاتك. فإذا ملكت النفس الأمارة ذاتك رأسا ستستعين بمستشارين، الشيطان والهوى، وتمتلك صولجان الملك المملكة الممثلة بالنصرة للذات. وبالتالي تشوف الإنسان الذي لا يستطيع أن يقود ذاته وضعيف جدا ينتقم لذاته دائما. تشوف الرئيس يغلط عليه يقول سأنتقم من ذلك الرئيس، يبتدي يغتابه ويحاول يطلب له المطبات. لماذا؟ ماذا الذي يأمره بذلك؟ النفس الأمارة تقول له هانك عليك أن تنتقم. هذا إنسان ضعيف جدا، لأنه قد ملك نفسه لمن؟ للأمارة بالسوء، وتارك لها الفرصة أن تسمح. ما دام هي ملكة النفس وبالتالي فتحت الأبواب لمن؟ للشيطان والهوى على مصراعي، الأبواب مفتوحة على مصراعيها. لماذا؟ لكي تسمح للمستشارين اللذين ليعينها على اتخاذ قرارات سيئة جدا. لكن لو استطاع الإنسان الكيس أن يعزل النفس الأمارة عن مستشاريها فقد ضعف قوتها وإمارتها السيئة. إذن أول علاج لي إني أنا أقول للنفس عليك أن تلتزمي المساحة المسموح لك بالتجوال بها، وأن لنفسك عليك حق وراح أعطيك حقوقي. ولكن عملية العزل النفس الأمارة عن الشيطان والهوى هي أول حركة استراتيجية رائعة لذلك القائد ليستطيع أن يبتعد عن القرارات من النفس الأمارة للانتقام بالذات دائما. ويستطيع الإنسان بهذه الحالة أن يملك القدرة التحويلية في تحويل قراراته من الشعور بالانتقام إلى الشعور بالشفقة. فنشوف في هذه الحالة الإنسان الكيس الذي يستطيع أن يمتلك ذاته بالتعامل الصحيح مع النفس الأمارة يحجمها، يحجم نفس الأمارة ويضعها في المساحة الصحيحة ويقول لها سأعطيك الأكل الطيب والنوم الطيب والملبس الطيب، ولكن يؤمر من الملك؟ العقل والقلب منسجمان في اتجاه واحد في اتجاه الكتاب والسنة. إذا أمر الوحدة الدستورية عند الإنسان ممثلة بالعقل والقلب. طيب، من هما مستشاري الملك الجديد أو الوحدة الدستورية الجديدة؟ الحب المسؤول من جهة، والشفقة على الآخرين من جهة أخرى. إذن الإنسان كل ما كان حب المسؤول على الآخرين يتعامل مع الإنسان الآخر بحب مسؤول، ويتعامل معه بشفقة في حالة إذا كان هو في حالة الصواب، أعطيت ابنك حب مسؤول أو صاحبك أو قريبك، ولو كان على جادة الخطأ استخدمت معه الشفقة، تقول الله من علي برؤية صحيحة وهو حرم منها، وبالتالي من باب زكاتي على ذلك الإنسان بنعم الله علي بمعرفة الحق حقا أن أشفق عليه. إذن من هما المستشارين للوحدة الدستورية للقلب والعقل؟ الحب المسؤول في حالة الصواب، والشفقة على الآخرين في حالة الخطأ. طيب، وما هو صولجان الملك؟ صولجان الملك للوحدة الدستورية للملك ممثلة بالنصرة للحق المجرد. متى ينتصر الملك؟ ينتصر ماذا؟ ليس للنفس الأمارة وليس للانتقام، إنما ينتصر للحق. وجمال القوة العتيدة في هذه الذات الخيرة أن قائدها يملك بفضل الله عز وجل القدرة على تغيير المفتاح في داخله من مغلق إلى مفتوح. كيف؟ بانتقاله من مشاعر الانتقام للذات إلى مشاعر الشفقة على المخطئ، ودفع زكاة تفضيل الله تعالى برؤية الحق حقا ورزقه اتباعه، ورؤية الباطل باطلا ورزقه اجتنابه. إذن في هذه الحالة ما في شك إن أستطيع أن أقود الذات قيادة صحيحة، وأطرد كل أعداء الذات، وأستطيع أن أقرر وأبدأ بإصدار القرارات الرشيدة. واقع الأهمية لقيادة الذات في إطار الدين الحق إنها تبعدني عن كل ما يعطل العملية الإنتاجية، والدين الحق بشمولياته وبتفصيلاته يحفزني وينشط كل طاقاتي للبناء والعمل سواء في داخل ذاتي أو في خارجها للفوز بالدارين وبرحمته تعالى إن شاء جل وعلا. إذن النقطة الأساسية في دين الحق وما يقوم به من تعليم لقيادة ذاتي أن يكون هذا الإنسان إنسانا منتجا وسعيدا. إذن الإنتاج والسعادة هي عبارة عن وجهين لشيء واحد، عندما ينتج الإنسان ينجح، وإذا نجح صار سعيد، وبالتالي هيئ لي الدين أني أكون إنسان ناجح بإنتاجي وأيضا سعيد. ومتى وصل الإنسان إلى هذه القناعة والقناعة النفسية والاطمئنان، بالتالي كانت البيئة الداخلية مهيئة له بالعمل والإنتاج، خصوصا إذا عرف أنه يتعامل مع أخيه الإنسان من باب الشفقة عليه إذا كان مخطئا، وبالحب المسؤول إذا كان على جادة الصواب. وأيضا إذا استيقن العامل أن النظرة بندية للمخطئ ضعف عظيم في تركيبة ذاتيته، وأنها ثقب نفسي رهيب يتسرب من خلاله طاقات الإنسان المبدعة، لماذا؟ ليستبدلها بالتشفي والانتقام السلبي، ويبعده كل البعد عن مواصفات اللياقة اللازمة لقيادة الذات. فالحال إذا استيقن إن إذا أنا انتقمت للإنسان الآخر وبالتالي أصبحت ندا له فقد أصبحت ضعيفا، لو أنا استيقن أن الانتقام ضعف وشكل غير لائق لي حضارية في المجتمع، في هذه الحالة أبدل وأحول بسهولة نظرتي للندية للإنسان المخطئ إلى نظرة شفقة مسؤولة، تأسيا بمن؟ بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم كأقوى نموذج بشري على الأرض، ومصدر قوة الرسول صلى الله عليه وسلم في شخصيته وتركيبتها بعد الله عز وجل يرجع لماذا؟ واحد، أنه كان صلى الله عليه وسلم لا ينتصر لذاته قط، إنما ينتصر لحق الله تعالى. فقيل عنه بالساحر وبالمجنون، وقيل عنه يفرق بين المرء وزوجه، وكل الكلام الفارغ هذا، لكن هل أثر ذلك في ذات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان لا ينتقم لذاته قط. والنفس هنا مربوطة، النفس الأمارة، ما في الإنسان عندما لا ينتقم لذاته قط، وبالتالي النفس الأمارة مربوطة في مرحلتها الصفرية لكي لا تشطح، وهو علاج نفسي منبثق من داخل الذات. أي إنسان لا ينتقم لذاته قط تعني لك؟ تعني أن نفس الأمارة رابطها في المساحة، مساحة تجوال. وصلى الله عليه وسلم كان معصوم، رب العالمين عاصمة عن الخطأ، وقلب سليم، و أقوى إنسان ونموذج بشري كأقوى نموذج نقتدي به، كان لا ينتقم لذاته قد. النقطة الثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا ينظر للمخطئ بندية، وإنما ينظر إليه بمنظار الشفقة المسؤولة. شوف مع كل أعدائه كان يملك أنه يدعي على الكفار واللي أذوا. شوف مصدر القوة يعني في سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في الطائف مع كل ما كان فيه من مشاعر الرفض في الطائف، قال في منتهى القوة صلى الله عليه وسلم: اللهم إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. ها، الانتقام للذات مو موجود عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وصفر في حالة الصفرية، ولذلك كانت قوة الرسول صلى الله عليه وسلم 100%. ولذلك علينا أن نتأسى بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وأن لا ننتقم لذواتنا، فمن انتقم لذاته فقد تعرض للضعف النفسي، ومن تعرض للضعف النفسي تعرض لضعف في قيادته لذاته، ومن ضعف في قيادته لذاته فقد ضعف في قيادة دوائره. إذن النقطة الثانية في التأسي بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينظر للمخطئ بندية، وكان يشعر بنوع من الشفقة والحب المسؤول له. فالإنسان القوي يشعر بالشفقة على المخطئ، والضعيف يشعر بالرغبة في الانتقام. وهذه نظرة علاجية للعلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان من داخل الذات إلى خارجه. إذا لما الإنسان يشعر بالشفقة على المخطئ يقول مسكين، هاي حد معلوماته، مسكين حرم من رؤية الحق حق، وإنت تقول الحمد لله أني الله بصرني. ولما تنظر لأنه مسكين ومعاق، وبالتالي يهون عليك أنك أنت تنظر له بنظرة شفقة، وتكون أنت قت نفسك وحجمت النفس الأمارة في مساحة معينة، وأنت الذي تقود وليست الأمارة. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربطه بالإنسان الآخر الحب المسؤول. الحب المسؤول ترى هو نوع من الغراء يربط بين النفوس. لما تحب أخيك الإنسان وتحس أنك أنت مسؤول عنه، هذا علاقات رائعة في الدين الحق. طيب لو احنا طبقنا العلاقة هذه بين الإنسان وأخيه الإنسان بمشاعر الشفقة ومشاعر الحب المسؤول وعدم الانتقام للذات وعدم النظر بندية للمخطئ، كل هذه الأشياء لو طبقناها في مثال عملي، شو ممكن أستفيد منها لكي يكون الموضوع أبسط لنا وللمستمع؟ خلينا ندرس مع بعض محاور الغضب في الموقف المشتعل. كلنا تعرض لمواقف اشتعال غضبية بيننا وبين دوائرنا. لو قلنا باء من الناس احترق نفسيا وصب غضبه على زميله ألف بدون وجه حق، فكانت أقطاب عملية الغضب كالآتي. إذن من المظلوم؟ ألف. من صب غضبه على ألف هو من؟ باء. ألف المظلوم مطمئن في أصل الحوار ولا يوجد احتراق في داخله، وهو على جادة الصواب. ألف مسكين، جاء باء وصب غضبه عليه. باء المتحاور معه محترق لأن النار قد اشتعلت بداخله من غير وجه حق، وهو على جادة الخطأ. إذن باء على جادة الخطأ واحترق وغضب وصب غضبه على ألف، وألف كان على جادة الصواب وكان مطمئنا لم يحترق وكان مظلوما. طيب وجيم؟ جيم سنسمي الموقف أو العلاقة بين ألف وباء. وأمام ألف المظلوم الذي صب غضب باء عليه، أمام أكثر من اختيار للتصرف. أنت تصرف ألف أو موقف ألف دائما نتعرض له، كنت ماشي في طريقك وماشي تمام التمام، تشوف رئيسك يتبلى عليك، أو تشوف صاحبك جرحك في كلمة، أو تشوف جارك أذاك. يعني الإنسان يتعرض لموقف ألف باستمرار لأن كل بني آدم خطأ. طيب ألف المظلوم أمام أكثر من اختيار. الاختيار الأول أمام ألف المظلوم، إما أن يتبع نظام الحضارات الأخرى فيقول لن أحترق ولن أسمح له بأن يحرقني، وسألبس درعا يقيني من قذائف نيرانه المقصودة، وليحترق بمفرده. يقول والله أنا مو غلطان، هو اللي غلط علي، وليحترق بمفرده، أنا ما لي شغل فيه. فيلبس درعا واقيا بعدم الاهتمام بذلك المحترق أو الظالم. وهنا الخسارة تكون في مساحتين: أن المتحاور معه بقى قد احترق، هو يستشيط غضبا وهو ثلجة مهمة، فمن الذي احترق؟ صاحبه. وبعد إطفاء النيران بمفردها في ذات باء، أفرض أن باء احترق وقال لن احترق معه واحترق بمفرده، مع الوقت النيران ستتآكل في داخله وتطفأ في قلب من باء مؤقتا، مع مرور الزمن تتآكل هذه النار مع بعضها البعض ثم تموت، لتتشوه العلاقة بين ألف وباء كنتيجة منطقية لحريق النفوس. والسبب في ذلك أن ألف ابتعد عن المشاكل ورضي بأن يكون على الحياد مع الموقف أو في درجة الصفر. إذن هنا ألف ماذا فعل؟ ترك يثور ويغضب أصلا ولا اهتم فيه. فش النتيجة؟ أن باء صاحبه احترق والعلاقة بينهم احترقت. طيب عند مجال ثاني الحين، باء استشاط القدم على من؟ ألف. ألف ممكن أن يشعل الفتيل بداخله، بداخل ممتلكاته بيده، ويستقبل شظايا النيران باختيار شخصي ممثلا بالنصرة للذات، فتبدأ النيران في داخل ذاته لتكون الخسارة على ثلاثة محاور. ممكن ألف لما وصل له نيران من باء، مثلا قال له أنت إنسان غير صادق، أو قال له أنت أولادك مو متربين، أو قال له أنت إنسان تقصد الإساءة إلي، وكلام كله غير صحيح، فأمام ألف هنا يقول لا، أنا أحسن منك، أنت إنسان سيء. في البداية النيران خرجت من قلب إلى من؟ إلى ألف. فالحالة إذا كان ألف ضعيف ممكن يفتح أبواب ذاته للنيران ويستقبلها ويشعل الفتيل في داخل قلبه ويرد، صح؟ طبعا الرد ممكن يرد بالعدل، وهو في هذه الحالة قد نفس عن ذاته، وقد يرد بالظلم وهذا حرام، وقد يعفو يحسن. المهم الحالة الثانية، في الاختيار الثاني، لما استقبل ألف شظايا النيران هنا حصلت عندي خسائر على ثلاثة محاور. أما المحور الأول، المحاور نفسه قد سمح للنيران بأن تدخل ذاته أو بيته النفسي، لما رد عليه وصار يحترق، أنا أولادي مو متربين، لا أنت أولادك مو متربين، فكان الاحتراق في قلب واحد صار في احتراق في قلبين. المسافة الثانية استمرار اشتعال النيران في قلب، لما رد عليه الثاني أيضا كأنه زاد وقود النيران في قلب باء، إذن عملية نيران في قلب ألف وباء. ثلاثة، احتراق العلاقة والموقف جيم، إذن الكل احترق، وبداية القذائف من أين؟ من باء. ونتيجة الاحتراق هذا أن ألف احترق والعلاقة بينهم احترقت واتشوهت. أو يمكن لألف أن يختار تقنية التعامل مع الغضب والاحتراق من الدين الحق. كيف؟ يقول ألف لن أسمح له بأن يحرقني، وسألبس درع طاعة الله وقاية لي من شروره، وسأكون له ماء باردا أساعده لكي يطفئ نيرانه، فهو أخي وأنه مسؤول مني. ويستبدل هذا الذكي المستثمر الاقتصادي الفذ فتيل الاشتعال المعدي. ما هو فتيل الاشتعال المعدي؟ النصرة للذات. النصرة للذات هي فتيل الاشتعال. بيستبدل فتيل الاشتعال إلى جهاز إطفاء مفيد اسمه الحب المسؤول والشعور بالشفقة. إذن هذا الذكي ماذا فعل؟ غير الفتيل الاشتعالي المسمى بنصرة للذات وأبدله بجهاز إطفاء النيران اسمه الحب المسؤول والشعور بالشفقة. وبالتالي في هذه الحالة أطفأ النيران في ذات الإنسان الآخر ومنعها من أن تصل إلى قلبه، لأنه شعر بشعور الشفقة على الإعاقة المادية التي يتعرض لها الإنسان الآخر. فمشكلتنا أن احنا دائما نستشعر الإعاقة المادية ولا نستشعر الإعاقة الحسية والنفسية. فلو شفت إنسان كسيح وحاول هذا الكسيح المعوق أن يؤذي أحد الناس ويظلمهم، أنت ممكن تأخذ يعني على قد معطياته وتقول لا بأس في ذلك، فهو قد افتقر إلى كثير من المعطيات اللي أنا أمتلكها، هذه إعاقة مادية. وتشوف إحنا في المجتمع دائما نعطف ونشفق على الإعاقة المادية ونحرص على أن نعطيهم أكثر مما يعطونا، لكن في الواقع الإعاقة الحسية أخطر. لما الإنسان يكون محترق وغضوب وقد يوصل بهذا الغضب إلى أن يكون حقدا ثم يتحول بعد ذلك إلى حسدا، هذه إعاقة نفسية قد تؤدي بالإنسان إلى الكبائر، وقد يحرم من الجنة ويكون الإنسان معترض على حكم الله. فموضوع خطير جدا. فالإنسان عندما يتعلم كيف يتقن التعامل مع الغضب والاحتراق من الدين الحق، بهذه الحالة يستطيع أن يبدل جهاز إشعال الفتيل اللي هو النصرة للذات إلى ماذا؟ إلى جهاز إطفاء مسمى الحب المسؤول والشعور بالشفقة.